إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام العلامة الملكي. ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. هذه الصفات تكلمنا عنهما استفاضة في الأسبوع الماضي. قبل أن أتكلم عن هذا الصفات، بيستشكل علينا صيام يوم السبت. صيام يوم السبت قول الجمهور أنه يكره الانفراد، لا يحرم، يكره أن يفرد السبت بصيام. والشيخ الألباني له مذهب، يعني وإن كان الرجل عنده حجة قاطعة ظاهرة، إن صيام يوم السبت تحرم على الإطلاق. وأظن أن هذا المذهب له سلف فيه، وهو ابن جرير الطبري، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لا وإلا، الأسلوب هذا قررناه، يسمى سبحان نفسي كل ما عدا ما خسر فيه، بمعنى أنه يوم السبت لا يصام فيه إلا الفرض. وطبعا يدخل تحت الفرض صيام رمضان، القضاء، كفارة، النذر، يبقى ما يتعدى هذه. الدليل قوي جدا: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وبسنن أبي داود، يعني إن لم يجد إلا لحاء يأكل منه يأكل منه، لدلالة على أنه لابد ألا يكون صائما في هذا اليوم. لكن أدلة أخرى تعترض مع هذا الدليل بالظاهر، ما نقول أنها تعترض عن ظاهرة التعارض ولابد من الجمع، ألا وهي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أمهات المؤمنين على ما ذكر أم سلمة كانت صائمة يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قمت أمس؟ قالت: لا. وصام يوم الجمعة الانفراد، انفراد يوم الجمعة معلوم أنه منهى عنه، لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام. قال: قمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذا فاكتر، يعني لا تفرد يوم الجمعة. وجه الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تصومين غدا، وغدا هذا إيش؟ السبت. يبقى أباح لها أن تصوم السبت مقترنة مع صيام الجمعة. يبقى إذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم يوم السبت مقترنة بصيام يوم الجمعة، هذا قرينة قوية تصرف الحصر من التحريم إلى الكراهة على قول الجمهور، أو تجعل دائرة التحريم في الانفراد دون الاجتماع، وهذا هو أقرب الأقوال وهذا هو الصحيح. يعني تحصر دائرة التحريم، لأن احنا الجمهور يقولون القرينة هنا قوية تصرف التحريم إلى الكراهة، إن احنا نقول إن الأصل في النهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرف من التحريم إلى الكراهة، وجاءت القرينة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصوم السبت ولا يأمرها بحرام، أمرها بأمر لا تؤجر فيه عند الله جل وعلا، فلا يأمرها بحرام، فدل ذلك على إيش؟ على الكراهة. لكن نقول الصحيح في ذلك الجمع بين الأدلة، أن تدور دائرة التحريم في دائرتها ويخرج منها فقط أمر الاقتران، لأن هذا هو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة عليه. فصيام يوم السبت لا يجوز بالانفراد، لكنه يجوز دون كراهة إذا اقترن به يوم آخر. والجمهور يقولون لو صامه منفردا كان هذا الصيام مكروه لا محرم. ولذلك استشكل بعض العلماء، قالوا: طب يوم عرفة جاء يوم السبت ولوحده، ما صام العشر، ايش يفعل؟ يصوم يوم عرفه، هيبقى صامه منفردا، اما هو دائر بين التحريم او الكراهه. فنقول هذا اليوم يسمى يوم السبت ولا يسمى يوم عرفه؟ يوم عرفه. الذي صام يقول صمت عرفه، ما يقول صمت السبت، متغير المسمى. ومع ذلك نقول له: احفظ لنفسك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، اي اغلب العشر، تسعه ايام، فصوم يوما مع يوم عرفه ان جاء يوم السبت، وكذلك عاشوراء. وعاشوراء السنه انه يوم قبله ويوم بعده. ايضا استشكال اخر، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصيام هو صيام، طب ايش كان يصوم داود؟ فهل مع الدائره لا تدور عليه انه يصوم الجمعه ثم يصوم السبت؟ تنفر تدور. فنقول الذي قال بأن أفضل صيام هو صيام داود هو الذي قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك. فيبقى صيام داود في دائرته أفضل الصيام إلا إذا جاء يوم السبت إما أن يقرنه وإما أن لا يصوم. مفهوم؟ ووجه حضرتك صحيح النظر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدمه رمضان صوم يوم أو يومين، ثم استثنى وقال إلا أن يكون إيش صوم يوم أحدكم، يعني عاد له. فممكن نحن نؤول على صيام داود أن هذه عاد له ويبقى بنفس حديث الصوم. هي عامة لها وجهة أو أوجه كثيرة في أمر التقرير. خلاص، المهم اليد هي صفة خبرية لله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وقلنا نستأنس بالنظر أي بالعقل بقاعدة كل كمال يوصف به العبد فالله أولى به، وكل نقص ينزه عنه العبد فالله أولى أن ينزه به. طيب، استدركنا أو تكلمنا في اليد، أثبتنا الصفة لله جل وعلا كتاب والسنة وإجماع السلف والعقل، وقلنا لازم إثبات هذه الصفة لوازم كثيرة، منها الخلق لما خلق، يدي منها النفقة ينفق كيف يشاء، وقال في حديث في الصحيحين يمين ربي ملآت حاء، وفي رواية يدي ربي البطش، إن بطش ربك الشديد ضد البطش الرحمة. كم يد لله؟ يدان يدان. الله جل وعلا يقول يد الله فوق أيديهم، مفرد مضاف فتعم كثير، وقال ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فكيف يكون لله يدان؟ عشان هذا الجمع تأويل أنه نقول يفيد إيش تعظيم، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر للتعظيم فقط. طيب، لله يمين وشمال، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال يقبض الله السماوات أو يطوي السماوات بيمينه، وفي رواية ويقبض الأرض بشماله، كلتا يا رب يمين من اليمن والبركة، يعني كما أن اليمن والبركة تأتي من اليمين تأتي من الشمال، صفات الله كلها كمال وجلال. طب أثبت العرش ثم انقش، أثبت الحديث وسند الحديث ثم استدل به، الحديث ضعيف ولو تنزلنا مع الخص ليش نقول أحسن أن الشمال توهم دائما، أي إنسان شماله ممكن تكون أعجز من يمين، فهي توهم بالنقص، فلا بد للإنسان إيه؟ أن ينزه الله عنه. أقول تكملة لهذه أو لهذا الباب عشان نغلقه، هل ترك لنا أهل البدعة والضلالة أهل التأويل والتحريف أن ننعم بهذه الصفات ونتعبد لله بها وبآثارها؟ أبدا. الله جاء أهل البدعة قالوا أنتم نسبتم لله اليد أو وصفتموه باليد، قد شبهتم الخالق بالمخلوق، بل اليد عندنا بمعنى القدرة، وعندنا في ذلك الأدلة، منها أن تقول ضرب بيد من حديد، يعني إيه؟ بقوة أو بقدرة، معروفة في لغة العرب. والله جل وعلا لما وصف بعض عبادي قال أولي الأيدي الأبصار أولي القوة، وقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لمنسعون، فكل ذلك يثبت أن معنى بيد القدرة والقوة. جاء طائفة آخرون وهم المحرفة الأشاعرة قالوا لا، بل اليد النعمة، ودليلنا على ذلك أيضا من السنة ومن لغة العرب لنا مسوّد. أما دليلهم قالوا إذا أراد أن يمن أحد على أحد يقول كم أيدي لي عندك، أيادي وله يد عندي، يعني نعمة. وأوضح من ذلك استدلوا لهم بأن هذا من لغة العرب صلح الحديبية، لما وقف أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وعروة يقول له ما أرى أمامك أو معك إلا أوباشا من الناس فيفرون منك، فغضب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه غضبا شديدا وقال له كلمة هي قبيحة، قال امصص بزر الله، كلمة شديدة جدا. ويعتذر لأبي بكر في ذلك بقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم، هذه استثناء، ولذلك أقر من سلم أبا بكر عذاب، قال امصص بزر الله نحن نفر عنه. وجه الشاهد قال عروة من هذا؟ قالوا أبو بكر، قال لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني لا كلت لك الصعب الصعين لأجبتك، فوجه الشاهد يد لك عندي يعني نعمة أكرمتني بها لم أجزك بها. فنقول لهم بداية هذا التأويل وهذا التحريف قبل أن نرد عليكم، نقسم فرقكم لأكثر من فئة. الطائفة الأولى طائفة الغلاة الجهمية الذين ينفون الاسم والصفة ويثبتون الذات، قالوا لا سميع ولا سمع لا بصير ولا بصر. هذه غلاة الجهمية الذين أثبتوا ذاتا لله جل وعلا ولم يثبتوا الصفات. فالرد عليهم بلطف القول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهذه باللوازم. فإن تكلمتم وأثبتتم ذات لازم عليكم أن تثبتوا الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات يحدو حدوها. أما أهل التأويل المعتزلة والأشاعرة فنقول التأويل تأويلان: تأويل يكفر وتأويل يفسق. أما التأويل الذي يكفر هو التأويل الذي ليس له مسوغ في اللغة، بمعنى أن يقول الله جل وعلا: تجري بأعيننا، فيقولون العين معناها الزرع. هل العين ممكن في لغة العرب تكون زرع أو نبات؟ هذا لا مسوغ له في إيش؟ في اللغة. هذا كفر. ليه ما هو كفر؟ لأن مآله هم ما يصرحون بالجحود، مآله للإنكار والجحود، يجحدون بهذه الصفة فيأولونها بلا مسوغ من اللغة. أما لو قالوا العين مثلا عين الماء فهذا له مسوغ من إيش؟ من اللغة. أو العين الإنسان فهذا له مسوغ في اللغة. التأويل الأول. أما التأويل الثاني من طائفة المعتزلة والأشاعرة الذي له مسوغ من اللغة، هذا محله التفسيق لا التكفير. من تأول الصفة بمسوغ اللغة ولم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام فهذا يصل به إلى الفسق، كما تؤول الأشاعرة العين في الرؤية بلازم الصفة، وتأويل النزول بنزول الرحمة أو نزول الأمر أيضا هذه لها مسوغ في اللغة فهذا يصل به للفسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك والصحابة الكرام لم يقولوا بذلك. جانب الأشاعرة والمعتزلة في تأويل اليد إلى النعمة والقدرة، تضعونه في أي جانب؟ في الجهمية أم في المعتزلة والأشاعرة؟ تأويل مسوغ في اللغة يفسق. طب هو يفسق أم قول مفسق؟ ليش؟ فرق بالنوع والعين. يبقى القول قول فسق، لكن القائل ليس بفاسق ولا كافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنها الشبهة. طيب كيف نرد على هذه الشبهة التي أوردوها علينا؟ قالوا اليد بمعنى القدرة واليد بمعنى النعمة. نقول أولا خالفتم ظاهر القرآن، لأن الله جل وعلا قال: يد الله فوق أيديهم، وقال جل وعلا: لما خلقت بيدي، عدها بالباء وأضافها لنفسه دلالة بنص صريحة لأنه باشر الخلق باليد المعلومة لدينا. أيضا لو أولتموها على النعمة فإن الله جل وعلا يقول: لما خلقت بيدي نعمتي، هذه لا قرينة عليها، فخلقتم ظاهر القرآن وخلقتم أيضا ظاهر السنة. الثاني: أأنتم أعلم أم رسول الله؟ أأنتم أعلم أم صحابة رسول الله؟ ألا يسعكم ما وسعهم رسول الله جل وعلا لما قرأ يد الله فوق أيديهم؟ قال قدرة الله فوق قدرتهم؟ أو قال نعمة الله فوق نعمتهم؟ ما قال ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا لمعلومية المعنى عندنا يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: خالفت إجماع السلف. أجمع السلف أن الله يد حقيقية تليق بجلاله وكماله. الرابع: نقول نتنزل مع الخصم ولكم مسوغ في اللغة، فنقول اليد بمعنى القدرة. فننظر إلى المعنى، قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهل هذا الدليل يسلم من المعارضة؟ لو يسلم من المعارضة لابد أن نأخذ به، لأن كل إنسان يستدل على قاعدة أو على حكم لابد له من دليل من كتاب أو السنة أو إجماع، ولابد لهذا الدليل أن إيش؟ أن يسلم من المعارضة. فهل يسلم هذا التأويل من المعارضة؟ ننظر. قال: لما خلقت بقدرتي. فيها أكثر من اعتراض. الاعتراض الأول: تجزئة الصفة، جعل القدرة قدرتين، وتجزئة الصفة لا بد لها من دليل لأن الصفة لا تتجزأ، فالقدرة عامة ولا تتجزأ إلا ما دل دليل على تجزئة الصفة. فلا يجوز أن نقول لما خلقت بقدرتي لأنها تجزئة لصفة الله جل وعلا، ولا يجوز على الله جل وعلا أن يجزأ الصفات. طيب هذا أول اعتراض لا يمكن أن يسلم منه هذا التأويل. الاعتراض الثاني هو أوجه وأقوى، قال الله تعالى منكرا على إبليس ممتدحا آدم، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، للذي ميزته بهذه الميزة وشرفته بهذا التشريف أن باشرت خلقه بيش بيدي، فلو كانت بقدرتي لقال إبليس وتنصع وقال يا ربي كيف ميزت آدم علي وقد خلقته بقدرتك وخلقتني أنا أيضا بإيش؟ بقدرتك. لأن المحل هنا محل تمدح وتمييز آدم على إبليس بشيء وهو مباشرة الخلق باليد. لو كان بالقدرة إبليس خلق بالقدرة، فلابد أن إبليس يقول يا ربي أنا خلقت بالقدرة وهو خلق بالقدرة، فلما تميزه علي؟ وكان إبليس لعنة الله عليه أفقه من هؤلاء الجن، علم أن الله جل وعلا ميزه عليه بمباشرة الخلق باليد، فتحول إلى اعتراض آخر وقال إيش؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، إلى القياس الفاسد. فإبليس كان أفقه وعلم أن الله باشر خلق آدم بيده الشريفة المقدسة سبحانه وتعالى، فهو أفقه من الأشاعرة. فهذا الاعتراض أيضا لا يمكن أن يتم منه هذا التأويل، ولا رد لهم عليه، فيسقط هذا التأويل وليس له قرينة تصرف الآية عن ظاهرها إلى المؤول. طيب نأتي للتأويل الثاني اللي أولوه، قالوا طب القدرة إن اعترضتم علينا ولم يسلم الدليل التأويل من الاعتراض وليس لنا رد على هذا الاعتراض، نقول اليد بمعنى النعمة وعندنا المسوغ من اللغة. نقول طيب أول الرد خالفتم ظاهر القرآن، يد الله فوق أيديهم، اليد ليست بنعمة، الظاهر إن هي اليد الحقيقية المعلومة، اليد معلومة والكيف مجهولة، ها والإيمان بها واجب السؤال عنها. الثاني خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم لستم بأعلم من رسول الله، ولو كانت اليد نعمة لبينها من سلم، والله جل وعلا يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك، من تمام التبليغ التبيين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل عليك. والقاعدة تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه حاجة ماسة بصفة من صفات الله جل وعلا، فكيف تأخر من سلم عن تبيين ذلك. الثالث خالفتم الإجماع، لأن السلف أجمعوا لأن اليد حقيقية يوصف بها الله جل وعلا. الرابع نتنزل مع الخصم ونقول هيا بنا نؤول الآية كما أولتم، هل نسلم من المعارضة أم لا؟ يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي؟ كم نعمة هما؟ اثنين. فنعيم الله كلها حصرت في كم نعمة؟ في اثنين. هل هذا صحيح؟ الله جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهم أفضل منا، احنا قلنا نعمة واحدة، نعمة الله واحدة، لا نعمة الله نعمة مفرد مضاف، نعمة الله مضاف إلى الله أي نعائم الله جل وعلا. والآية الأخرى صريحة شاكرا لأنهم ما بكم من نعمة من فالمبهمة تدل على العموم، أي نعمة يعني ما بكم من نعمة فمن الله، فكيف حصرتم نعائم الله جل وعلا في إيه؟ في نعمتين. فلن تسلموا من هذا المعارض، وبهذه الطريقة تبهت شبهتهم ويسلم لنا الدليل بأن اليد يد حقيقية وثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع السلف. كيف اليد؟ الكيف مجهول، الكيف مجهول، ليس كمثله شيء. طب هل يمكن أن يوصف الله جل وعلا بالكف أو بالأصابع أو بالأنامل؟ إذا أثبتنا لله صفة اليد فنحن نثبت لله جل وعلا الأصابع، وحديث الحبر أشهر مما يكون، دخل عليه وسلم وقال يحمل الله جل وعلا الجبال على ذه والبحار على ذه إلى آخر حديث، فقال يهزهن هز، فابتسم عليه وسلم إقرارا لحبر اليهود، وهذه سنة تقريرية، وهذا يوصف الله جل وعلا، ولو كان هذا الوصف لا يجوز على الله لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر الحبر على الوصف. أيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، وكان أكثر دعائه يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي تفاعف. الأنامل نعم يوصف الله جل وعلا بالأنامل، ولذلك نقول في حديث الترمذي حديث سنة صحيح رأيت ربي في المنام، وهذه قاعدة عريضة لكل آحاد هذه الأمة يمكن أن يرى ربه في المنام، من من الله عليه لذلك يمكن أن يرى ربه في المنام. كيف؟ لا تقول كيف، ليس كمثل شيء، ما في تكييف، لكن يمكن أن ترى ربك. قال رأيت ربي في المنام فسألني يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم أو قال لا أعلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال فوضع يده على صدري، يعني الله جل وعلا وضع يده على صدري، قال فوضع يده على صدري حتى شعرت ببرد أنامله، أضاف الأنامل لمن؟ لله جل وعلا. إذن يوصف الله جل وعلا بالأنامل لأنه قال فشعرت ببرد أنامله إلى آخر الحديث. نسأل الله أن كل واحد منا يرى ربه فيبشره بالجنة. أمين أمين. أيضا يوسف الله جل وعلا بالكف. روى الدارقطني بإسناد صحيح وصححه ابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عدد. ثم قال: ومع كل 1,000، اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، ومع كل 1,000 يدخل 70,000. فكبر عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يحفو الرحمن بكفه 3 حفوات. فكبر تكبيرة شديدة. لما؟ لأنه قال يحفو الرحمن، وأتى بهذا الاسم، لم يقل الرب ولم يقل الله ولم يقل الخالق، قال الرحمن إيماء وإشارة برحمة الله جل وعلا. وإذا كانت الحفوات من الرحمن الرحيم، لعل كل المسلمين إن شاء الله يكونون في هذه الحفوة. ولذلك كبر عمر قال: ومع هؤلاء 3 حفوات يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال يحفو الرحمن بكفه، وجه الشاهد بكفه، فلله كف، فالله له يد وله أصابع وله أنامل وله يد. إذن انتهينا من هذه الصفة، تبقى صفة النزول. سواء قادم إن شاء الله نأتي بها بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أي سؤال؟ نعم. الأشعري إذا أول بمكون من اللغة فهو قال بقول فسق، وأتى بفسق، والقائل ليس بفاسق حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. لو أقيمت عليه الحجة وأبى فهذا فاسق، ما فيش حالة فيه فاسق لا ما نكفره، لأنه له مسوغ من اللغة. وليش هو فاسق؟ لأنه ابتدع قولا زورا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الصحابة الكرام. نعم. أي سؤال ثاني؟ جزاكم الله خير.